قناة فيصل الصفر تقدم باب اللباس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب اللباس. والمقصود باللباس هو اللباس المعروف مما يلبس على الجسد من لباس حسي من ثياب وما يقوم مقامها من رداء أو إزار أو عمامة ونحو ذلك. والأصل في اللباس الحل إلا ما أتت الشريعة بحرمته، كما قال سبحانه: والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. وكما قال سبحانه: ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونهم. والمقصود من اللباس، فأول مقصد في اللباس هو ستر العورة عن الأنظار والافتتان سواء للرجل أو المرأة. لذلك أول ما أكل آدم وحواء من الشجرة خرجت عورتهما، فأول ما عملا أن وضع من ورق الشجر ما يستر عوراتهما، كما قال سبحانه: طفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. يطفقا أخذا من ورق الجنة يستران العورة التي بدت بسبب تلك المعصية. والأمر الثاني، وستر العورة يدخل فيها الستر العورة المغلظة ويدخل فيها العورة غير المغلظة من ستر النساء بلباس حاشم محتشم عفيف فضفاض ليس بضيق ولا يجلب النظر. فالمقصود من لباسهن الستر. هذا الحديث في باب صلاة العيدين لبيان أن من رأى هلال شوال وحده لا يفطر ولا يتعيد. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله: الصوم يوم يصوم الناس، يدل على أن من رأى هلال رمضان وحده ثم ردت شهادته لا يصوم. والمسألة الثانية قوله: الصوم يوم يصوم الناس، أي ليصوم المسلم في اليوم الذي عده المسلمون أول شهر رمضان، فدل على أن العبرة في صوم الجماعة. المسألة الثالثة: الصوم يوم يصوم الناس، يدل على حرص الإسلام على جمع كلمة المسلمين ولا يحصل بينهم فرقة، هذا يصوم وذاك يفطر. فإذا ثبت شرعا الصوم يصوم جميع الناس، وإذا رآه أفرادا ولم يدلوا بشهادتهم أو ردت لا يصومون. المسألة الرابعة قوله: والفطر يوم يفطر الناس، يدل على أن زمن عيد الفطر حين يثبت شرعا أنه عيد ولا عبرة بالأفراد إذا لم يدلوا بشهادتهم أو ردت. المسألة الخامسة قوله: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، من صام في بلد ثم ثبت أن من الغد عيد وهو قد صام 29 يوما، ثم في الليل سافر إلى بلد وقالوا إن غدا من رمضان، الحكم أنه يصوم كما صام الناس. وإذا كان العكس، مثلا صمت في بلد 30 يوما ثم سافرت وقالوا غدا من رمضان، فاختلف العلماء على قولين. قول أول أنك تصوم معهم لهذا الحديث ويكون قد صمت 31 يوما، والقول الثاني أنك لا تصوم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني إما 29 أو 30، أي لا زيادة على 30. والراجح من القولين أنك تفطر سرا ولا تظهر الفطر وتجمع بين الحديثين. ولو صمت في بلدك 28 يوما ثم سافرت إلى بلد في الليل. وقالوا: ما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فإذا قيل إن الكسوف والخسوف قد يعرف بالحساب فلا يجعل سبب الكسوف والخسوف هو المعاصي، نقول هذا غير صحيح. حتى ولو كان الكسوف والخسوف يعرف بالحساب فلا يمنع أن سبب حدوثه هو المعاصي، فكما أن الناس يعرفون أسباب حدوث المطر وأسباب حدوث الرياح ونحو ذلك وقد تكون عذابا عليهم، ومع هذا لا تكون تلك الرياح أو تلك الأمطار العظيمة إن حدثت ليس سببها فعل العباد، فيحدث وقد يعرف سببه، لكن ليست هذه الحكمة التي تزيل الرهبة والفزع من الآيات من الكسوف والزلازل ونحو ذلك، وإنما الآية

ليست فقط الموت بل حتى للحياة، فلو ولد مولود لا الشمس ولا القمر فيهما تأثير في ولادته، كما أنه ليس له تأثير في وفاته. قال: فإذا رأيتموهما، وفي لفظ رأيتم الغد قالوا عيد، فالحكم أنك تفطر وتعيد معهم وتقضي يوما لهذا الحديث، والفطر يوم يفطر الناس. وعن أبي عمير بن أنس عن عمومة له من الصحابة أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، وإذا أصبحوا يغدوا إلى مصلاهم. رواه أحمد وأبو داود وهذا لفظه وإسناده صحيح. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب صلاة العيدين لبيان إذا لم يعلموا بالعيد إلا من نهار يوم العيد فمتى يصلون. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قوله أن ركبا جاءوا فشهدوا أنهم رأوا الهلال بالأمس، يدل على معرفة الصحابة رضي الله عنهم لمطالع الهلال ورؤيته ويسره عليهم، إذ شهد برؤيته ركبا. المسألة الثانية قوله فجاءوا فشهدوا، يدل على أن من رأى هلال رمضان أو شوال عليه أن يدلي بشهادته، ولا يكفي أن إذا رآه يسكت. والمسألة الثالثة قوله فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، يدل على تحريم صيام يوم العيد وهذا بالإجماع. المسألة الرابعة قول فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطروا، يدل على قطع العبادة إذا لم تكن في محلها، فهنا قطع الصيام وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإفطار. والمسألة الخامسة قوله فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطر، يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يغيب عنه علم الغيب فلم يعلم أن ذاك اليوم يوم عيد. والمسألة السادسة قوله وإذا أصبحوا يغدو إلى مصلاهم، يدل على أن المسلمين إذا لم يصلوا صلاة العيد في اليوم الذي غاب عنهم أنه يقضى في اليوم التالي. والمسألة السابعة وإذا أصبحوا يغدو، يدل على أهمية صلاة العيد، إذ لو لم تكن بتلك الآكادية لم يأمرهم بقضائها في اليوم التالي. والمسألة الثامنة قوله مصلاهم، يدل على استحباب اتخاذ مصلا لصلاة العيد. وعن أنس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، أخرجه البخاري. وفي رواية معلقة ووصلها أحمد ويأكلهن إفرادا. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان أن السنة أن الشخص إذا أراد أن يخرج لصلاة عيد الفطر أن يأكل تمرات، وهذه التمرات تكون وترا، يعني ثلاثا سبعا خمسا تسعا وهكذا، هذه هي السنة. وقول المصنف كان يسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات يأكلون وترات، هذا البخاري. والذي علقه البخاري أيضا وترات، وقوله وعلقه البخاري ورواه أحمد موصولا إفرادا هذا وهم من المصنف رحمه الله، وإنما رواية البخاري المعلقة والموصولة وترات بدون إفراد. وبيان ذلك المجمل وهو وترات وأنها إفراد بأنها إفراد هي رواية الإمام أحمد كما قال رحمه الله، أما البخاري فلا، وإنما يأكل تمرات وترات بدون ذلك، فهو وهم المصنف رحمه الله. المقصود أن السنة قبل أن يخرج الشخص من داره أو قبل أن يصل إلى المصلى يأكل تمرات. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان. ساق المصنف أيضا هذا الحديث لبيان تأكيد ما سبق بين عيد الفطر يسن أن يأكل الشخص قبل أن يخرج، وأن عيد الأضحى السنة ألا يأكل المسلم شيئا حتى يصلي صلاة العيد ثم يعود فيأكل نصف الجيش إلى قسمين فيصلي معه القسم الأول وكذا القسم الثاني جميعا، ويركعون جميعا بعد الإمام، ويرفعون جميعا بعد رفع الإمام من الركوع، ثم يسجد الإمام والصف الأول فقط،

وكبروا، وفي لفظ وتصدقوا، وفي لفظ أمرنا بالصلاة والصدقة والعتاق، يعني من كان عنده عبد أو أمة يعتقها لعل الله أن يرفع عن المسلمين ذلك البلاء. فاصفدعوا الله وصلوا، تصلي وإذا لم ترفع تلك الآية يدعو الشخص ويتلو القرآن ويستغفر ونحو ذلك، قال حتى ينكشف وحتى يصح أن تكون للتعليل، يعني ادعوا الله وصلوا لكي ينكشف ما بكم، ويصح أن تكون غائية أي ادعوا الله وصلوا واستمروا على هذه الحال صلاة، إذا انتهت الصلاة ولم تنتهي تلك الآية ادعوا الله، فإذا رأيتم زوال تلك الآية ينتهي ذلك الفعل، ذلك قال فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. ثم بعد ذلك وهذا لفظ مسلم تنكشف، رواية البخاري تنجلي، ثم قالوا والبخاري عن أبي بكر حتى ينكشف ما بكم، أي من حدوث ذلك الكسوف أو الخسوف، وهو آية عظيمة من تدبير الله عز وجل للشمس والقمر، فهي على مدار العام لا يزيد زمنها ولا ينقص عن مقدار الذي قدره الله عز وجل، لا في الخروج ولا في المسير ولا في الغروب من ناحية الزمن، وأيضا في المكان لا تتغير الشمس أو القمر عن المكان الذي وضعهم الله عز وجل لهما يسيران فيه، كما قال سبحانه النجم والشجر يسجدان، وقال بحسبان، وقال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، وقال والشمس تجري مستقر لها، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، فهو آية عظيم من آيات الله، ويكفي في عظمتهما أنهما تسيران من غير إمساك لهما من الأعلى ولا رادف لهما من الأسفل، بل تسير وتذهب وتعود، وتسير وتذهب وتعود، والسماء لا شك أعظم لكن السماء ثابتة، لكن هذه عظمتها في سيرها بدون إمساك لهما وفي دقة مسيرهما، كما قال سبحانه وكل شيء عنده بمقدار. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته فصلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات، متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية له فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان هل القراءة في صلاة الكسوف تكون جهرا كالفجر مثلا أم سرا كالظهر، وبماذا ينادى لها. قوله في حديث عائشة لما ساقه جهر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا نص على أن صلاة الكسوف سواء كانت في الليل أو كسوف القمر إذا كان بالليل يجهر على كل حال، مثلها مثل الجمعة ومثل العيدين، خلاف المذهب الأحناف والمالكية والشافعية، والدليل يدل على الجهر كما في هذا الحديث، وهم استدلوا بقول العباس صلى الله عليه وسلم قام قريبا من قراءة سورة البقرة فقال لو كان يجهر لعلم ماذا قرأ، لكن نقول إن ابن عباس ذكر هذه اللفظة لبيان الطول وليس لبيان ماذا قرأ، وهذا الحديث نص في الجهر بها في صلاة الكسوف. قالت جهر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الكسوف، لفظ البخاري ومسلم ومسلم بصلاة الكسوف، والمعنى واحد كما سبق لكم أن الكسوف والكسوف يطلق بعضه بعض اللفظين على الآخر، بقراءته يعني أن الجهر لا يكون سوى في القراءة، فلا يكون الجهر بالركوع في أذكار الركوع والسجود ولا غيره كما معلوم. قالت فصلى 4 ركعات أي 4 ركوعات بدليل ما بعده، حيث قالت فصلى 4 ركعات في 2 ركعتين، وساق المصنف رحمه الله هذه الصفة مختصرة وسيأتي تفصيل صفة صلاة الكسوف في حديث ابن عباس الآتي، وهذه الصفة هي أصحها، ولم يقع الكسوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم سوى مرة واحدة، وصفتها 4 ركوعات في 2 ركعتين و4 سجدات، أي أن الإمام يقرأ الفاتحة ثم سورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقرأ الفاتحة ثم سورة أقصر من الأولى ثم يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده، فالآن عندنا ركوعان 2 في 1 ركعة ثم يسجد ثم يرفع ثم يسجد، فعندنا هنا الآن في هذه 2 ركعة ركوعان وسجدة، وفي 2 ركعة الثانية مثلها، فأصبح أربع ركوعات وأربع سجدات في ركعتين. قال متفق عليه ولفظ مسلم ولفظ البخاري قريب من حديثه، ليس بينهم اختلاف بينهم البخاري تمام. قال ولفظ مسلم في رواية له أي لمسلم بعث مناديا ينادي أي لما كسفت الشمس، وفي صحيح مسلم أن انكسفت الشمس بعد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم حار شديد الحر يعني في النهار، فبعث مناديا ينادي الصلاة جامعة. هذا يدل على أن صلاة الكسوف ليس لها أذان ولا إقامة، وإنما نداء فقط أي إعلام للناس بالحضور إلى المسجد لأداء صلاته وهي صلاة الكسوف. فقوله بعث مناد ينادي فيقول هذه الكلمة الصلاة الجامعة، ويدل قوله مناديا ينادي على أنه لا بأس من تكرار هذا النداء، فمثلا في المسجد يقول الصلاة جامعة، انتظر قليل يقول الصلاة جامعة، انتظر حتى يغلب على ظنه أن الناس قد سمعوا نداءه ليحضروا إلى الصلاة. قال فيقول الصلاة جامعة أي اجتمعوا للصلاة، فنحن في المسجد. والصلاة جامعة يصح أن تقول الصلاة جامعة بالرفع لأنه ابتدا وخبر، ويصح بنصب الاثنين تقول الصلاة جامعة أي اذكر الصلاة مفعول به بفعل محذوف، جامعة مصروف على أنها حال، فالآن نجتمع حالا لأداء الصلاة، فحال الاجتماع أن الصلاة جامعة. ويأتي إن شاء الله تفصيل أداء صلاة الصلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إن خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فقام قياما طويلا نحوا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فخطب الناس. متفق عليه واللفظ للبخاري. هذا الحديث مفصل لحديث عائشة السابق، وهي قالت لما قال جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخسوف فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. كيف تفصيل هذه الركعتين في أربع سجدات؟ فصل هنا حديث ابن عباس، وصفتها يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتحة ثم سورة طويلة، والنبي عليه الصلاة والسلام قرأ نحو من سورة البقرة، ثم يكبر ثم يرفع، هنا قال ثم رفع، لذلك قال واللفظ البخاري وفي لفظ مسلم ثم قال سمع الله لمن حمده، فقام قياما طويلا دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا يعني ثانيا دون الركوع الأول، ثم رفع فقام قياما طويلا دون القيام الأول، ثم سجد، وانتهت الآن الركعة الأولى فيها ركوعان في ركعة واحدة، ثم يسجد ثم يرفع ثم يسجد ثم يرفع، ويعمل كالصفة الأولى في السجدة الأولى، لكن كل ركعة أقل من الذي سبقه، وكل ركوع أقل من الذي سبقه، وكل قراءة أقل من التي سبقتها، يعني في صلاة تحيته تيسر له ذلك، يعني أن الأكل من التمرات قبل صلاة العيد هو فقط في عيد الفطر. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق والحيض في العيدين يشهدن الخير ودعوة المسلمين ويعتزل الحيض المصلى. متفق عليه. هذا الحديث له ألفاظ كثيرة وهو البخاري ومسلم، من ألفاظه قال هنا أمرنا، في صحيح البخاري أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق، العواتق يعني النساء اللاتي قاربن البلوغ، وفي لفظ وذوات الخدور يعني المرأة البكر التي في خدرها في البيت ما تخرج، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج يوم العيد. والحيض يعني النساء اللاتي عليهن الحيض يخرجن أيضا لصلاة العيد، وإذا خرجن لصلاة العيد النساء الحيض يمن عليهن الحيض ليعتزلن المصلى لا يدخلن المصلى لئلا يضيقن على النساء اللاتي يصلي. وهذا الحديث فيه عدة نساء. قوله أمرنا أن نخرج العواتق وذوات الخدور في اللفظ الآخر يدل على أن الإسلام يهتم بأمر المرأة كثيرا، ومن ذلك أن العرب حافظت على هذا المنهج العظيم القويم، وهو أن يجعل للمرأة البكر مكانا تجلس فيه في الدار لا تخرج من الدار أبدا إلا لحاجة ملحة. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رأهم كذلك قال يخرجن في العيدين، أذن لهن بذلك في العيدين. والمسألة الثانية قوله والحيض، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام أمر الحيض اللات عليهن الحيض وليس عليهن صلاة بأن تخرج لصلاة العيد، فلأن تخرج التي ليس عليها حيض أولى، بل أولى خروج الرجل. ولهذا اختلف العلماء في حكم صلاة العيدين على قولين، قول أول الوجوب وإليه ذهب الشيخ الإسلام وابن القيم وإليه ذهب الحنفية، والجمهور على أنه فرض كفاية ويدخل فيه السنية وهم المالكية والشافعية والحنابلة. ودليل القول الأول هذا الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام أمر حتى الحيض بالخروج، والنساء أمرنا فقال الوجوب. ومن ذهب إلى السنية استدلوا بحديث الأعرابي قال لما سأل عن الصلوات الخمسة قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع، وقال إنها سنة ليست مما وجب. قال قوله يشهدن الخير يدل على أن من مواطن الخير أماكن صلاة العيدين، وذلك في اجتماع المسلمين وسماع الذكر والصلاة وإظهار شعيرة عظيمة من شعائر الدين وهي صلاة العيد. يشهدن الخير ودعوة المسلمين، يعني يشهدن ما يدعو به المسلمون ومما دعوا إليه وهو صلاة العيدين. ثم قال في العيدين، قوله في العيدين يدل على تحريم اتخاذ غير هذين اليومين عيدا، مثل عيد الميلاد أو عيد الأم أو عيد رأس السنة وهكذا، ولا يجوز إقامة شيء من ذلك من إظهار علامة الفرح والسرور أو إظهار الزين ونحو ذلك سوى في ذلك العيدين فطر الأضحى، وسمي عيدان لأنهما يعودان في كل سنة، كل واحد يعود مرة واحدة. قال يعتزل الحيض المصلى يدل على تحريم دخول الحائض المسجد. فإذا قيل هل مسلم يسمى مسجدا بحيث يشرع له تحية المسجد؟ نقول لا. فإذا قيل لماذا أمر النبي عليه الصلاة والسلام الحيض باعتزال المصلى؟ لئلا يزاحمنا النساء اللاتي يصلي. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر قال لا أحل المسجد لحائض، فلا يجوز دخول المرأة الحائض المسجد. وعن ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة، متفق عليه. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث لبيان صفة صلاة العيدين وهل الخطبة مقدمة على العيد أم العكس. وهذا الحديث فيه عدة مسائل. قوله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يصلون، المشرع هو النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ذكر أبا بكر وعمر ليبين أن الحكم غير منسوخ، فقد استمر على هذه السنة أيضا أبو بكر وعمر. والمسألة الثانية يدل هذا الحديث على فضيلة أبي بكر وعمر ومنزلتهما العظيمة عند الصحابة رضي الله عنهما، فقد كانوا ينظرون إلى ما يفعله هذان الخليفتان الراشدان. والمسألة الثالثة يدل هذا الحديث على حرص كبار الصحابة كأبي بكر وعمر على اقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام. المسألة الرابعة قوله كانوا يصلون العيدين قبل الخطبة يدل على أن للعيد صلاة، ويدل أيضا على أن صلاة العيد مقدمة على الخطبة، أي أنه يصلي صلاة العيد ثم بعد ذلك يعظ الناس. المسألة السابعة يدل على أن خطبة العيد ليست بشرط في صحة صلاة العيدين، وإنما لو صلى المسلم صلاة العيد ثم انصرف صحت منه صلاة العيد، فصلاة العيد موعظة أو كلمة بعد صلاة العيد، يعني خطبة صلاة العيد خطبة العيد بمثابة الموعظة بعد الصلاة، بخلاف خطبة صلاة الجمعة، فلو أن الإمام صلى الجمعة ركعتين ولم يخطب لم تصح الجمعة، فهي شرط في صحة صلاة الجمعة.